مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم رسائل صريحة جدا. أداء أيمن الحلاق وأيمن رمضان. عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرا وشاتينا، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة. عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرا وشاتينا. صريحة رسائل الثوار، دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة. صريحة ستملأ المدار بالحب والإيمان وثورة الإنسان. طريقنا بالنار والبارود، نشقها بالدم كالأسود. لأرضنا لا بد أن نعود. صريحة رسائل الثوار، مخطوطة حروفها بالنار، بأننا سنقطف انتصار. مع موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي، مع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي. مع موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي، مع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك جايك مع موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي، مع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي. مع موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي، ومع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك عبوة غضب كومة جمر وحجار. جايك مد العرب لجل القدس ثوار. جايك عبوة غضب كومة جمر وحجار. جايك مد العرب لجل القدس ثوار. من زغرودة شهيد وقهر الليالي السود، طلعت نهار جديد شوك بسلك لحدود. من زغرودة شهيد قهر الليالي السود، طلعت نهار جديد شوك بسلك لحدود. وجايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. طعنة رمح من بدر من حطين. جايك صرخة جرح من أهلنا الصمدين. جايك طعنة رمح من بدر من حطين. جايك صرخة جرح من أهلنا الصمدين. في حينا المقصوف الليل صار نهار، اشهد يا أقصى وشوف عطفالنا الثوار. في حينا المقصوف الليل صار نهار، اشهد يا أقصى وشوف عطفالنا الثوار. وجايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس. جايك هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي طلقة حرب بارودة القسام جايك ثورة شعب تزحف على الظلام جايك طلقة حرب بارودة القسام جايك ثورة شعب تزحف على الظلام من فجرنا المرسوم بدفاتر الأطفال من قهرنا المكتوم بين الحشا موال من فجرنا المرسوم بدفاتر الأطفال من قهرنا المكتوم بين الحشا موال جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس جايك جايك هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي ومع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي مع موجة بحر جاي يا نسل الغدر جاي مع نجمة صبح جاي تسبيحة فجر جاي جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس جايك مع خطوة فرس تدعس على رقاب الحرس جايك جايك هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر ثوار الدربك يا دار ما بننساك مهما صار مهما صار عدرو بالقسة منسير عنهج الغر الأحرار الأحرار ثوار الدربك يا دار ما بننساك مهما صار مهما صار عدرو بالقسة منسير عنهج الغر الأحرار يا ديرتنا ما بنساك يرخص دمي والله فداك فداكي يا ديرتنا ما بنساكي يرخص دمي والله فداكي يرخص دمي والله فداكي تتعودي يا دار الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر ثوار ثوار هذا حقي وبالإصرار لازم بكرة تعود الدار عود الدار قدام الشهداء الأبرار نرسم نصر وعز وثار عز وثار هذا حقي وبالإصرار لازم بكرة تعود الدار عود الدار قدام الشهداء الأبرار نرسم نصر وعز وثار يا بيتي ظل استناني ما بنساك وما بتنساني لا لا لا يا بيتي ظل استناني ما بنساك وما بتنساني ما بنساك وما بتنساني وراجع لك يا دار يا دار الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر. بكتاب الله بنتوحد عالباغي بنصب النار والدين الإسلام الأمجد تعلى الراي ونمحي العار. بكتاب الله بنتوحد عالباغي بنصب النار والدين الإسلام الأمجد تعلى الراي ونمحي العار. يا ابن الأقصى أسرج خيلك أحمي ترابك وامحي ليلك ليلك. يا ابن الأقصى أسرج خيلك أحمي ترابك وامحي ليلك أحمي ترابك وامحي ليلك حتى ترد الدار. شربوا دمانا واستباحوا هالحرم نامت عيون الكون ونسيتنا الأمم. شربوا دمانا واستباحوا هالحرم هالحرم نامت عيون الكون نسيتنا الأمم. نحلف يمين الله نحلف يمين الله نحلف يمين الله نحلف يمين الله نحلف يمين الله ما ننسى الألم. ثوار ثوار ثوار. قد عشقناك صغارا وارتوينا من شذاك من شذاك تظهر من عبق الورود ولهونا في ثرايا فوحيفا وأتينا وأتينا اليوم بالروح نجود. قد عشقناك صغارا وارتوينا من شذاك من شذاك تظهر من عبق الورود ولهونا في ثرايا فوحيفا وأتينا وأتينا اليوم بالروح نجود. وشربنا من سواقيك العذارى منك يا موطن الأهل الودود. وعهدنا في ربا حيفا عروسا تتهادى في فم بحر المدين وأتاها في دجاها غاصب ورمى بالأهل من خلف الحدود. وأتاها في دجاها غاصب ورمى بالأهل من خلف الحدود ورمى في كل قلب خنجرا ورمى في كل قلب خنجرا فحملناه سنين فحملناه سنين فحملناه سنين وعقود. يا بلادي قد برى قلبي الجوهر وانطوى عمري كما يطوى الحديد. يا بلادي قد برى قلبي الجوهر وانطوى عمري كما يطوى الحديد. وعشقت السهل والوادي الشذي وهويت النبع مع تلك النجوم. وعشقت السهل والوادي الشذي وهويت النبع مع تلك النجوم. أنت يا عذراء أدميت فؤادي أنت يا عذراء أدميت فؤادي ووضعت القلب في صلب القيود ووضعت القلب في صلب القيود. يا فلسطين لك العهد علينا أن نعيد الأرض من أيدي اليهود ونضحي بدماء زاكية ونزيل الخصم جندا كالرعود يا فلسطين لك العهد علينا أن نعيد الأرض من أيدي اليهود ونضحي بدماء زاكية ونزيل الخصم جندا كالرعود نحن شعب قد حفظنا عهدنا من يخون العهد أدنى من جحود يا فلسطين سنأتيك أسودا وعلى الهامات بقة الورود وعلى الهامات بقة الورود وعلى الهامات بقة الورود قلبي سلام إلى أرضي وداري من القلب سلام إلى أرضي وداري أحمله همومي وأشواقي وناري متى تشفى جراحي وتعود لي أفراحي ومتى تشفى جراحي وتعود لي أفراحي للعود تقر عيني وأودع الأحزان يا غريبا في الشتات في الشتات كل كرب سيزول سيزول قم تحدى العاديات وارتجي شرف الوصول ويسرح في البراري يغيب الطير دهراً ويسرح في البراري ولكن بعد حين يعود إلى الجوار يدرات الزمان يا ورد الأقحوان يا درات الزمان يا ورد الأقحوان يهواك لا ألام يزيدات الأوطان أرضنا أرض الجدود الجدود دربنا درب طويل طويل نحن أمضينا العهود في تحدي المستحيل ويهواها فؤادي أحن إلى بلادي ويهواها فؤادي فكيف يطيب عيشي إذا كانت تنادي أيا بحر الأمان وعشقا في كياني أيا بحر الأمان وعشقا في كياني وطبلة لروحي ومحراب الجنان إنها باب السماء السماء حبها فينا أصيل أصيل سوف نمضي للفداء مسرع الباب باغي الدخيل. مبنى سد دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، مبنى سد دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، ما بننسى في دير ياسين أنات الضحايا، والطفل اللي قتلوا بقلبه أحلامه الجميلة، هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. ما بننسى في كفر قاسم صرخات الثكالة، جنين الجرح اللي بينزف نور فوق جباله، ما بننسى في كفر قاسم صرخات الثكالة، جنين الجرح اللي بينزف نور فوق جباله، والدم بحرم الخليل ظلوا يصرخ لالا، لا للظلم ولا للخوف والعيشة الذليلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، ما بننسى في دير ياسين أنات الضحايا، والطفل اللي قتلوا بقلبه أحلامه الجميلة، هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. ما بننسى دم البراءة وأشلاء الطفولة، في طبية وفي تل الزعتر ورام الله البطولة، ما بننسى دم البراءة وأشلاء الطفولة، في طبية وفي تل الزعتر ورام الله البطولة، والأرض اللي كانت تنده يا أهل الرجولة، ما زالت تنتظر بخالد وجيوش الأصيلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، ما بننسى في دير ياسين أنات الضحايا، والطفل اللي قتلوا بقلبه أحلامه الجميلة، هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. رح تبقى أعراس الشهداء ليوم الحرية، ورح نرفع مجد الإسلام على الصخرة الأبية، رح تبقى أعراس الشهداء ليوم الحرية، ورح نرفع مجد الإسلام على الصخرة الأبية، إما نصري زين أرضي أو شرف المانية، اطلع يا دمي وتفجر مسيرتنا طويلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، عهد الله ما بننسى قانا ولا صبرة وشتيلة، ما بننسى دموع اليتامى ونكبتنا الطويلة، ما بننسى في دير ياسين أنات الضحايا، والطفل اللي قتلوا بقلبه أحلامه الجميلة، هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا الحق وتشيله كفوف. هذا الحق وتشيله كفوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا الحق وتشيله كفوف. هذا الحق وتشيله كفوف. هديته بيوت واشجار وبيديكم ولعتوا النار. بيديكم ولعتوا النار. هديتوا بيوت واشجار بيديكم ولعتوا النار. بيديكم ولعتوا النار. والارهاب بدمكم صار والكل العالم معروف. والارهاب بدمكم صار والكل العالم معروف. اسمع يا محتل وشوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا الحق وتشيله كفوف. هذا الحق وتشيله كفوف. ان كان اليوم او بالامس دم الشهداء نحيي العرس. دم الشهداء نحيي العرس. إن كان اليوم أو بالأمس دم الشهداء نحيي العرس. دم الشهداء نحيي العرس. وتشرق فلسطين الشمس وبمسجدنا الأقصى نطوف. وتشرق فلسطين الشمس وبمسجدنا الأقصى نطوف. واسمع يا محتل وشوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا الحق وتشيله كفوف. هذا الحق وتشيله كفوف. دم الشهداء لسه ما راح صوت الحق للعالم صار. صوت الحق للعالم صار. دم الشهداء لسه ما راح صوت الحق للعالم صار. صوت الحق للعالم صار. وأرض القدس راح تبقى سلاح والأشجار راح تبقى سيوف. أرض القدس راح تبقى سلاح والأشجار راح تبقى سيوف. اسمع يا محتل وشوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا اصلا مش صوت حجاره. هذا الحق وتشيله كفوف. هذا الحق وتشيله كفوف. اسمع يا محتل وشوف احنا اللي ما بنعرف خوف. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. في الماضي قامت كل الدنيا. كل الدنيا لامرأة صرخت ومعتصما. واليوم ألوف المحرومات يبكين ويذرفن الدمعا. يصرخن ولكن دون صدى. يصرخن ولكن دون صدى. يصرخن ولكن دون صدى. يصرخن ولكن دون صدى. قامت كل الدنيا. كل الدنيا لامرأة صرخت ومعتصما. واليوم ألوف المحرومات يبكين ويذرفن الدمعا. يصرخنا ولكن دون صدى يصرخنا ولكن دون صدى يصرخنا ولكن دون صدى يصرخنا ولكن دون صدى وإذا بالصمت يلف الكون وتحبس في الصدر الأناس وإذا بالصمت يلف الكون وتحبس في الصدر الأناس فلماذا ننسى أمجادا شيدت وبناها أجداد فلماذا ننسى أمجادا شيدت وبناها أجداد أنسينا العزة أم أنا أنسينا العزة أم أنا نحيا في زمن النسيان نحيا في زمن النسيان نحيا في زمن النسيان في الماضي قامت كل الدنيا كل الدنيا لامرأة صرخت ومعتصما واليوم ألوف المحرومات يبكين ويذرفن الدمعات يصرخن ولكن دون صدى يصرخن ولكن دون صدى يصرخن ولكن دون صدى يصرخن ولكن دون صدى وإذا بالصمت يلف الكون وتحبس في الصدر الأناس وإذا بالصمت يلف الكون وتحبس في الصدر الأناس فلماذا ننسى أمجادا شيدت وبناها أجداد فلماذا ننسى أمجادا شيدت وبناها أجداد أنسينا العزة أم أنا أنسينا العزة أم أنا نحيا في زمن النسيان نحيا في زمن النسيان نحيا في زمن النسيان أين المعتصم ونخوته أين الفاروق وغيرته أين المعتصم ونخوته أين الفاروق وغيرته أيعود صلاح الدين ليرسم ثانية فينا فينا البسمات لن نبقى في الدنيا غربا الفجر القادم فيه البلسم للقلب المكلوم شفاء وسيغمر كل العالم عدلا وسينشر في الكون ضياء وسينشر في الكون ضياء وسينشر في الكون ضياء ماذا تقول الريح إن مرت على أرج الحقول في الليلة الظلماء تركض في المغاور كالوعول ماذا تقول العاصفة إن راود القمر الأفول ماذا تقول العاصفة إن راود القمر الأفول ما المجد إلا للشهيد، ما المجد إلا للشهيد. وللجراح الراعفة ما زال في مقلاعنا حجر يزغرد للمنون، ولم يزل في المهد طفل رائع القسمات ياسر. ما زال في مقلاعنا حجر يزغرد للمنون، ولم يزل في المهد طفل رائع القسمات آسر. قد أخطأته يد اليهود ولم تطله يد المجازر، قد أخطأته يد اليهود ولم تطله يد المجازر. الريح تعصف في الصدور وتظل من ألم تدور، والرعب يختصر الدهور. الريح تعصف في الصدور وتظل من ألم تدور، والرعب يختصر الدهور. لكنما الإعصار آت من كل ناحية يثور، لكنما الإعصار آت من كل ناحية يثور. من شرقنا الملتاع من كبرى الصحارى، من شاطئ النيل العظيم، من شرقنا الملتاع من كبرى الصحارى، من شاطئ النيل العظيم. هو من أقاليم الحيارى ومن الأبات من الغيارى، من موطن يلتاع شوقا للحياة، من موطن ما ذل يوما للغزاة، من موطن يلتاع شوقا للحياة، من موطن ما ذل يوما للغزاة. بل ظل كالطود الأشم يثور في وجه الطغاة، بل ظل كالطود الأشم يثور في وجه الطغاة. هذا أوان الشد فاشتدي بلادي، قومي بوجه الطامعين وأوقدي نار الجهاد. هذا أوان الشد فاشتدي بلادي، قومي بوجه الطامعين وأوقدي نار الجهاد. وتهللي يا منبع الأبطال، وتجملي وتهللي وتجملي، هذا أوان الفاتحين، هذا أوان الفاتحين. وتهللي يا منبع الأبطال، وتجملي وتهللي وتجملي، هذا أوان الفاتحين، هذا أوان الفاتحين. وتهللي يا منبع الأبطال، وتجملي وتهللي وتجملي، هذا أوان رسائلنا إليكم تغنيها القلوب، وتهديها حنينا لموطننا الحبيب، رسائلنا إليكم تغنيها القلوب ونهديها حنينا لموطننا الحبيب. رسائل حب خالد، رسائل حب خالد، رسائل حب خالد. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الفرسان للأعمال الفنية، عمان، الأردن، هاتف وفاكس 56073386.